واللي كان بيقول الدكتور السرهوني اللي عمل المتاعه قالك ان القانون الوضعي ده هو بالظبط مذهب الامام مالك كافي بوزن ما حصلش، هو مذهب مالك واحد والعلماء ردوا عليه فيها وكانت مشكلته. ردها الله السعايه لاقامه الحكم بما انزل الله واجب ولا مستحب؟ وما لا يتم الواجب الا به هو واجب بحجه مين؟ الاول مين؟ المجيزون. المجيزون التجربه العمليه او بقاء الاصل لقول الذين يحضرون. يعني مثلا يقول لا مش معقول لي لانه ابتداء لا ينبغي ان ادخل بهذا الامر لان لا احصل قائم. والتجربه الواقعيه من سنه 56 لحد النهارده الاسلاميون لا يحصلوا شيئا البتة. صح ولا لا؟ ولا حد عمله ولا حد بصر حاجه؟ تفهموا حتى هم انفسهم يشهدون بهذا. وبهذا يقول بعض رؤوس اهل العلم وبهذا يقول بعض اخر. فاذا قلت بقول المانع ترى عبد الحميد بن باز وترى محمد ابراهيم الادريسي وترى طاهر بن عاشور سنة من العلماء، وبعدين بقى احنا هنجيب سيرة ابن باديس بالذات جاب منين؟ الجزائر. أحسنت، الجزائر دي وصلت لغاية 92% فالعلماء شافوا وانقلبوا طلبوها على العلماء. وزي ما انت شايف دلوقتي كده بقى شيلها ايه؟ بقى شيل عالي قوي. فهؤلاء قال لك قال المانع، لا انت خليك في ما انت فيه خالص. وقال بالجواز جماعة أخرى على رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز و فتوى الشيخ الألباني في بصيرتها، يعني هو قال بالمنع أصلا وبعدين إذا حدثت كان ما كانش متصور إنه ممكن يحصل إيه؟ يحصل كذا، يقول إذا حصل فائدة يبقى لا بأس بإيه؟ أن ينخلط بها. كلام الشيخ ابن عثيمين وقال بقى تتركوها للعالم العلميين، ثم كان علماء أحد زمان زي ما أنتم سامعين دلوقتي المدرسة الإسكندرية بالكاملين علماء القاهرة عشان الدكتور محمد عبد المنصور ومش عارف شلت. قالوا بعض أهل زماننا وبرضه بعض أهل زماننا برضه يمنع فاضيين برضه المسألة دي، يبقى الموضوع ده إيه؟ خلاف المقام. مش كده ولا لا؟ لا بأس بقى خلاص. الذين لازم تفهم القانون ده، بلاش مش عايزين ناخد من العلمانيين بخبر. العلماني عايز يشيل عليه بقى إيه ولا يقول لك أنتوا كنتوا فين لما كان فيه يصور فين؟ أنت ما بتشوفش. تقول للمشايخ اللي على المنابر بقى 40 سنة أنتوا كنتوا فين؟ الموضوع تشنيع زي بقول شنشنة اللي عليك هنا من أفزع. أنا عايزك تتكلم كلام فصل، كلام موزون، تتعلم عنه. يبقى ده خلاف معتبر بين أهلنا. أنا شخصياً في شيء طبق على رأس كل يمكن بثثته في مجلس بعض أهل العلم، وكأنه سكت عنه، يعني كان رأى أنه له وجهة نظر. إن نحن نحتاج إلى فتاوى جديدة في هذا السنة، تعرف ليه؟ لأن الوضع اللي احنا فيه دلوقتي وضع ما حصلش من أيام محمد علي، صح ولا لا؟ ولا انت برضه الاخوه اللي طلعت الحقبه دي ما حصلش خالص قبل كده. اذا دي مرحله جديده تماما. حتى لو اختلفت انظار اهل العلم فهي نازله يجوز فيها ان يتكلم اهل العلم سببا وايجابا. واهل العلم اجمعوا عشان حيطه الباب ده اجمعوا على انه ينبغي ان يستمسك المرء بالحسن المتفق عليه. ايه هو الحسن المتفق عليه؟ الجامع. الدعوه. ان انت مش معنى انك انت من نظره سياسيه وده برضه احنا كاتبين نقول للاخوه دلوقتي ان اكمال النظره السياسيه شويه دلوقتي والنظر والاحداث والكلام ده انك تنسى دورك الاصلي ان انت اخ وانت بليد يرسل للناس عن الله عز وجل. فلازم تمشي تنطلق وين هو ده الشيء المتفق عليه. يبقى اذا انظار اهل العلم في المساله دي انظار لها اعتبارها ولا لا؟ مش محتاج انك تطلع على المنبر وتكون منفخين بقى. اللي يقول الكلام ده يبقى هو ايه؟ هو بقى المنافق. مش كده؟ هو الذي ينافي على نفسه لانه لم يعتمد قول غير اهل العلم، مش كده ولا لا؟ ولم يزل يعني بيقول ان الامر اذا ضاق اتسع. ولم يزل الامر بين علماء المسلمين فيه جذب والخاء على مدى التاريخ. كل مساله فيها يعني لما جاء الرجل اللي هو التتري اللي هو جاء هذا الرجل يا أنا مسلم ولا أنا كافر؟ أنا مسلم. طب جاي الحالي بريد أنا خلنا نأخذ من الناس. هذا رجل بحيث أنه ما ينفعش أنا مسلم قاتل. أفتح شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بهم. ولا يجوز وكان يقول يا الله يدخلوني في الصف هذا الصف على رأس المصحف فضيل من الله. تعرف البعض قال لي أنا أقرر على فكرة. في هذا الزمان أنا فعلا سمعت الرب وشيء كان في شيء من الفساد وشيء من الاضطراد وشيء من العزل وشيء من فقال برضه بين شيء يعني اصل اقول اذا نزلت النوازل اختلفت انظار اهل العلم وطلب العلم كان فاكر يتحلوا بالنمونه مش علشان قال بعض من فلان يبقى لازم وضروري تقوله هو صحيح لا ممكن يكون يعني كلام اللي مليان افتقار من الشافعي في الحقيقه انا بقالي تقريبا اسبوع ويخطر على بالي كل حين ومين كده ولا اتعجب من افتقار الشافعي والكلمه دي انا كنت احطها في باب الادب بس انما ما كنت اضعها في باب الافتقار العبوديه السلوك التربوي مش احطها في الباب ده كلام الشافعي ايه؟ يقول كلامنا صواب يحتمل الخطا وكلام غيرنا خطا يحتمل الصواب قمه الافتقار بقاش كلام مخصوص ما قالش هو ده الخطا وده مين بقى؟ ده الشافعي اللي لو قال لك المساله اجمع اهل العلم يبقى اجمع اهل العلم شوف الاجماع ده لما نقول على السنه لدرجه ان العلوم لا يتحقق في غير المسائل اللي علوم من الدين بدور مش الذاتي وعصرته ومع ذلك لو الشافعي قال كده ياخذ العقل القولي بسوق الرجل وقوه وعمق علمه بيقول انا ممكن قوي قوي يبقى كلامي بدور عشان نتعامل كده ليس عندنا معصومه مش معنى ان الشيخ اخطا ولا قال قول مرفوع ولا كانت له نظره تبين بعد ذلك ان هي خطا يبقى الرجل ويبقى علمه ولا ايه؟ فاش البشر لما مر النبي عليه الصلاه والسلام وهو من هو عليه الصلاه والسلام مر على القوم وهم يقدرون النخل يعني يلقحوه فقال ارى ان تصنعوا كذا وكذا الطريق كذا بشكل معين عملوكم هذا كله فمر عليهم عليه الصلاه والسلام وقال انتم اعلم بامور الدنيا ده امر مش ماليش في خبره برضه راي واحد مش موضوع ده مش موضوع ايه ده معصوم وواحد ولا لا ده هو رايي وهذا اللي يفهم الناس من تحت واحنا في زمان فتن يا اخوه يعني معرفه الحق فيها صعبه الحقيقه مش كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بما ايه؟ تعرفون ودعوا ما تنكرون وعليكم بامر خاصتكم ودعوا عنكم ايه؟ امر عنكم فاحنا مش عايزين نقول اختلفوا الى حد ان كل مساله فيها منبر ويذكر العلماء واكابر اهل العلم على المنابر فهي لا شيء يؤذن بسقوط الامه العلماء اذا سقطوا سقطت الامه تبعا نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم والمسلمين عايزين ناخذ المحاضره دي المحاضره دي ان شاء الله في شهر شعبان فلعلني اتحدث فيها ان شاء الله عز وجل عما يخص شهر شعبان من الوصايا التي نتأهل بها بشهر رمضان. تكلمنا عن اسم الله الأعظم والواضح الكبير الأصل وانتهينا من الكلام عنه في لقاء الفيض وقلت أنني سأتحدث عن فضل معرفة فضل العلم بباب الأسماء والصفات. على أساس الحديث معنا لا إله إلا هو الحي القيوم والباب ده بالحقيقة أنا ما رأيت كثيرا من أهل العلم قد تناولوه مثل هذا التنوع في الحقيقه ان كتاب لو استطعت ان تحصل عليه كتاب الدكتور عبد الرزاق بن عبد الناصر العباد الشيخ عبد الناصر العباد المعروف شيخ المملكه ومن اكابر علماء المسلمين ذكر فيه جمعه فيه كلاما قديما جيدا وهناك ايضا كلام جيد في كتاب اخر شرح اسم الله الرحمن الرحيم نسيت اسمه. لعل بقى ادي دليل انه الحقيقه استفاض وبرضه تكلم كلاما فمع بعض نقطه في الفوائد التي نسيبها ان شاء الله عز وجل اذا ذكرتها الان في ثنايا العلم يا اخواننا بالتوحيد، العلم بالتوحيد بقى اللي هو ايه؟ معرفه التوحيد زي ما بنقول ان فرق بين العلم والمعرفه، نفسي تحفظ الحته دي ما تنساهاش. الكلام ده قلته اكتر من مره مش كده ولا لا؟ فرق بين العلم والمعرفه. ايه الفرق بين العلم والمعرفه؟ العلم هذا مما يخص الراس حفظ، اما المعرفه فهي حفظ القلب. القلب هو الذي يتعرف، علم القلب ارسخ وامضى واقوى في دفعك في السير الى الله عز وجل. عايزين نتعرف على فضل العلم، العلم باسماء الله عز وجل وصفاته، وازاي يتبلور الانسان اللي تعلم هذا العلم، ازاي ياخذوا عمليه، زي ما قلنا عايزين توحيد على ارض الواقع، كفايه تنظير وحفظ فقط، عايزين تنفيذ اللي انت عايزه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، الكلام بتاع ابن القيم ده كلام يبين لك ليه الاخوه بينتكسوا. الكلام في اللقاء اللي فات ولسه جاي، اخ حدثني او في ليلته، ليله اللي هي تسرق الاربع يعني، الاخ حدثني قال لي كان في اخ كنا نبكي لبكاء من كثره البكاء في المجالس. كنا احنا ما بقاش عندنا نيه للبكاء من كثر الشحتره بتاعته، نبكي لبكاء. قال الاخ بقى الان بيقطع الصلاه. طب ازاي؟ اسمع بقى الكلام ده، كلام علاج يمر عليك منذ ما يزيد عن 800 سنه او 700 سنه من عبد بن قيس. يقول رحمه الله: من اراد علو بنيانه فعليه بتوثيق اساسه واحكامه وشده وشده الاعتناء به الاساس. فان علو البنيان على قدر توثيق الاساس واحكامه، فالاعمال والدرجات بنيان واساس والايمان. ومتى كان الاساس وثيقا حمل البنيان واعتني به عليه، واذا تهدم شيء من البنيان سهل تداركه، واذا كان الاساس غير وثيق لم يرتفع البنيان ولم يثبت، واذا تهدم شيء من الاساس سقط البنيان او كان. عرفت الانتكاس بيجي منين؟ من الاساس. امبارح بعض اخواننا كان في درس وخلصته وطلع يتكلم معاك، قال لي انت قلت لي كلمني قبل كده، عايزين انت تختار العلم، قلت له احفظ القران. فجاي ويجادلني، طب مش ممكن حاجه مع القران؟ طب مش ممكن؟ قلت له هو انا هغشك؟ نحن في فتن ولنا منهج. هذا المنهج عندنا منهج في كل دقيق وجليل في الشريعه، منهج. منهجنا ان نفهم الكتاب والسنه كما فهمه اعلم الناس بالايه؟ بالكتاب والسنه. لما يطلع ابن خزيمه قال لابوه: اريد ان اجلس في حلق الحديث، قال: لا الا ان تحفظ القران. قال: فحفظت القران، ثم قلت: اريد ان اذهب الى حلق الحديث، قال: لا حتى تصلي بنا الخلق. سمعه الله القران. تحفظ عينك. فلما انتهى رمضان وعيدنا، يعني هو اللي صلى بيهم رمضان كله ختم ختم، وعيدنا قال لي: الان كلام النووي في صدر ما قلت لك قبل كده، المقدمه بتاعت كتاب المجموعه هامه جدا في تاصيل لطلب العلم، تحتاج ان تقراها، وطبعا لوحدها لاهميتها تقراها، سواء كان المصنف نفسه في جملته او كان يذكر الامام النووي رحمه الله ان اول خطوه قال كان السلف يمنعون أبناءهم عن طلب الحديث، عن طلب العلم، إلا بعد أن يقرأ القرآن. حفظ القرآن وقراءة القرآن ده هنا يحتاج إلى تمرس. وأنا قلت لك إن في بعض إخواننا يقول لي: أنا أقعد 7 أو 8 ساعات زي ما تقعد على الكتاب، وما أقعدش ربع ساعة ونص، فيخرج علمه ميتا، تلاقي البحث مؤثر لعبك، لكن تحس إنك ما أنتش قبله، أو لا يبقى عند الناس فهم، أو هو ذاته لا يرفع عند الناس قبول. زي ما انتم شايفين في زماننا الأمر بقى فيه شيء من الاضطراب في النظر. إنك تجد إن في أحيانا علوم كبيرة مع عدم قبول، مش كده ولا لا؟ فنسأل الله عز وجل أن يسددنا وإياكم. يبقى إذا البنيان ينبغي أن تهتم بالبنيان وتتعاهد البنيان دائما. والبنيان أيها الإخوة بناؤه صعب. بنيجي نعدي على العماره نشوفهم بيعملوا ايه، يشفط الارض وتطلع ميه، يشفط الميه ويحط القطران كده ويعمل عازة، وبعد كده يصب يصب صبه بالكوم، اسمنت بالكوم وزلط بالكوم، مش كده؟ لازم. عشان كده قلنا في حديث سلمان الفارسي ان 30 شيخ كل ما يروح الشيخ منهم يقول له ايه؟ ادخل معي، حتى قال له اقم عندي. ليه؟ تحتاج الى هذه الخلوه في الدم كنت فيها. ثم ساعه ما تطلع بقى، ساعه ما يحصل النبات فعلا، ساعه ما تنبت فعلا، تبقى كالجبل الصادر مفيش شيء يمرق منك ابدا، تبقى حادثه، محطه تاريخيه لا يستطيع احد ان يجوزها. انما طول الراس سهل قوي كده تخرج الاساس، ايوه كده. وانما يكون الاساس يقول ابن القيم البت وبنيناه صح في الاساس، وطلع عليه تكسير من فوق. يعني احنا لو جينا دلوقتي عند المسجد هنا وكسرنا، فتحنا بقى شباك ولا فتحنا لنا هنا ولا كسرنا الجنب ده كله عشان نوسع، بيحصل ايه؟ بسيطه جدا. طب لو جينا عند الاساس هندي من البيت كده ولا لا؟ عشان كده ده غير لما الحنفيه تضرب عنده في البيت تبقى سهله، انما لو البدروم ضرب ميه الناس تكش وتخاف. لا ما ينفعش. لما حبوا يعملوا السوادس، انا بس عايز يعني اسطرها على قلبي، لما قالوا هنعمل السادس بقى الجيران يمنعوا، لا ما تعملش السادس. ليه؟ البنيان ما تحملش، المساكن قديمه، الاساس ما يتحمل. لما بتيجي تاخد مواصفات عماره يقول لك الاساس ده يجوز ان يبنى عليه 5 ادوار. اي شيء يطلع على الادوار سهل من الكرام، انما الاساس. ومن ثم لما ارادت قريش ان تعيد بناء الكعبه وهدموها، وارادوا ان يهدموا الاساس ايضا، فوضع بعضهم معوله في الاساسات التي ارساها ابراهيم عليه السلام، وجه عشان يعمل حصل ايه؟ نص بقى مكه كلها اتحركت، انا اظن الدنيا كلها اتحركت، اتبذلت الاساس ده. ما اديش حقيقه، لان اي تغيير يطرا على البيت لن يذهب بحشمته طالما الاساس قديم. طالما الاساس على ايه؟ على القديم. لم يزل الاساس الى الان ينفع علينا عقب ابراهيم، صح ولا لا؟ مع انهم يعملوا لك كسوه معينه ويعمل لك بتاع ورخام مكان براحتك، انما الاساس في الارض هو الذي يحفظ للبيت قداسته، ولذلك ابقى الله عز وجل عليه. اذا انت باساسك ببداياتك، علشان كده اللي بيتلقى الاخ اللي داخل في المسجد ينبغي ان يكون فقيرا، اللي لسه داخل لازم اسسه واصله، فاذا صار له قلب يبدا يشتغل. انما الاسراع والهرس عايز احفظ واقرا واقرا وبعدين اطلع على راجل مجازم فقيه ومعالج، لا، ده هذا هو الموت القضيب والداء كذلك. يقول فالعارف همته تصحيح الاساس واحكامه، والجاهل يرفع في البناء على غير اساس فلا يلبث بنيانه ان يسقط. قال تعالى افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نوره. فالأساس لبناء الأعمال هي القوة للبدن للإنسان، فإذا كانت القوة قوية حملت البدن ودفعت كثيرا من الآفات، وإذا كانت القوة ضعيفة ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع. فاحمل بنيانك وصفة القيم أسرع، فاحمل بنيانك على قوة أساس الإيمان، فإذا تشعث شيء من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. اصبر على تأسيسك، حفظ عمر البقرة في 12 سنة، فخرج عمر بالبقرة انتفع بالبقرة بما ربما لم ينتفع به احد من بعد. اصبر على نفسك، قلنا لكم في اللقاء اللي فات يا اخوانا ان هذا الدين امضى الله فيه سنته، اللي هو ايه؟ انه على تؤتى وقرانا قرأناه لتقراه على الناس على نفس واحده واحده. انما

عرفة الله عز وجل يغير لك حياتك ويغير لك كلها. يقول ابن القيم رحمه الله: فالإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها مبدأ الطريق إلى وسطه وغايته، وهو روح السالكين وحاجزهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم إذا فتوا ومثير هممهم إذا قصروا. خليك تنطلق إلى الله عز وجل ما توقفش أي ذلك. طول ما أنت تتواءى أسماء الله عز وجل بين عينيك. ثالثا: أن الله سبحانه يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، وهذا من لوازم كماله سبحانه وتعالى. فهو ود يحب الود، جميل يحب الجمال، حي يحب أهل الحياة، تواب يحب التوابين، شكور يحب الشاكرين، رحيم يحب الرحماء من عباده، وإنما يرحم من عباده الرحماء. وهذا باب واسع يدل على شرف هذا العلم وعلى عظمه، أي أن المرأة إذا تعلم أسماء الله عز وجل فهو يدخل في باب محبته. فكلمة العشر أسباب اللي ذكرناهم من قبل فات الجالبة لمحبة الله عز وجل، فاكرينهم؟ العشر أسباب اللي هم جوهرات الحرص، مش كده ولا لأ؟ فاكرهم؟ مش كلهم ليه؟ عايزين حفظ. لا، العشر كلهم، العشر كلهم محتاجين الحفظ. وهذا يكون في برنامج المحاسبة. لما أخي عمل برنامج المحاسبة واداهولي السنة اللي فاتت باين ولا كام شهر كده، وقال لي البرنامج ده عايزين نشوفه كده، ده يبقى شهر الإخوة أقول ده بدعة، يعني بعض السنة كان بيكون في نوم ومشي. فقال لي أشوف ده يبقى إيه ولا. فلما لقيته كاتب قلت له: طب أنت أهملت ليه محاسبة الإنسان نفسه على المعارف الخمسة وعلى الأسباب الجليلة لمحبة الله؟ عملت قد إيه من الأسباب الجليلة لمحبة الله؟ محمود بلاد موسيقى لا يجوز المرح عليها. وقال ده المادة، والله المادة كانت مش غافة نقطة المادة ده من أنت تعتقد إنه صحيح بك. أنا لو صاحي أنا شوف الإخوة يا أخي حاجة حمينة الله رسول. فأنت عايز حد، فأنت عايز واحد عايز عليك رجل يقولنا كده روح ساور قبل دولارك عشان تصل. العشر أسباب في أخواننا محتاجين أنت تحفظهم وتحاسب نفسك عليهم، لان هذا اقصى طريق الى الله عز وجل. قلنا بقى ان العشر اسباب دول في سبب اسمه ايه؟ معرفه اسمائه وصفاته. معرفه مش العلم، اسماء وصفات المعرفه بالقلب. انا يعني انا شخصيا انا عارف عن نفسي ان انا مش عارف اقول لك مشاعر، مش عارف اقول لك انا حاسس بيه عايز اقول لك. والواحد فعلا مش لاقي عباره تتقال في المقام ده، بس نفسي اصل وانت تصل. اتمنى لنفسي واتمنى لك يا اخواني ان الانسان يسير متجددا في كنف الله عز وجل. كده التصوير كويس ده؟ انك تبقى ماشي كده متجدد، ما عندكش لا تنظر الى بدهياتك خالص، انت بالله وفي كنف الله تمشي وتسعى وتحت كلاءته تعمل. فكل امر يطرأك تستخيف فيه بالله عز وجل. تعرف ما كده؟ قلت لك ان بعض مشايخنا من الناس اللي هم عركتهم السنون وبقالهم زمن دعوا وبقالهم، فبعض كده بسالهم سؤال وجيه للغايه، السؤال ده وجيه جدا. قال له: يا شيخ تجربتك السنين دي كلها قول لي كلمه جامعه. قال له: لو حركت قلم من مكانه استعن بالله فانه ان لم ييسره لك فلن تستطيع. دي مخطط سنين 40 سنه دعوه، وطلب علم وتحضير دروس وتدريس للناس ورسوخ وابتلاء ورخاء وضراء وصلاة. دي مخطط هذا ان انت لست بك، انما انت بذلك عز وجل. حتى كان مع شيخنا لما يقول لك رب عيالك تربيهم ازاي ان ابنك ينبغي ان تعلم اولادك انك لست على كل شيء طريق. كل بيقول لك الدين قول له قول قول يا رب ارزق اهل الفلوس عشان يجيبوا، لان يا ابني انا باكل انا وانت من الله. الافتقار كلمه والله العظيم يا اخوانا، اتمنى بس ان قلوبنا تصح فتعرض هذه الايه على القلوب. واذ قال ابراهيم ربك عن هذا البلد امنا وايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يا سلام، اللي بنى البيت، اللي بنى قبلة المسلمين، اللي بنى اعظم بنايه على وجه الارض، اللي بنى بيت الله الذي اصطفاه الله خايف لاجل الاسره وهي معركه من المسلمين. لا يقوله والله وانت لسه جاي لو تعرفت عليه حق المعرفه لكان عندي من الخوف ما يقلق. صح ولا لا؟ ريت تطلق هيك. كان عطاء السليمي يقول اني لاصبح فانظر الى المراه خشية أن أكون قد نسخت خلقا. عارف عطاء السليم ده مين؟ عطاء السليم ده مرضى من الخوف. لما واحد ماشي بسرعة الفار كده بينور بيها للي وراه، راح جيت شوية كسر الهواء كده خبط فيها فالنار طلعت فوق. فسمعه عطاء وهو شعر. وكان يضعون الطعام أمامه فلا يأكل يقولون تبتر. فيقول وما أفعل؟ كلما رأيت الطعام فكرت طعام واسمعوه سوره الرحمن في الصلاه. فقيل لعطاء هل استبشرت؟ هل تروحت؟ هل سمعت ما قاله الله عز وجل عن الجنه؟ قال غلب علي ما قبلها. كان عن امام المجرمين خلاك داخل مع كسب الجنه بعد ذلك. ويقول بص الصبح اول حاجه عملتها لي عن مرايه بص اتمسحت قرد ولا لا. جنيد يقول اذا اصبحت تحسست الف خشيه ان تكون قد تحولت الى الف خنزير. عقبه الغلام كان قد خرج في ليله شاديه جدا فنظر الى موضع فرش عليه واخرج عرقه من الحضاره. العرق اللي يخرج من الجهد الشديد، العرق اللي يخرج في المرض يبقى جسمك من جوه مرض وفي عرق كتير جدا. فقالوا ما لك مش ممكن بقى في الساعه دي يعرف شكلها. فلما افاق في اخر النهار، غشه طويله زي لما افاق في اخر النهار قيل له لما اغشي عليك؟ قال نظرت الى مكان فتذكرت اني عصيت الله يوم. فلما افتكر المعصيه اغشي عليك لانه عارف ربنا. المعرفه باسمائه وصفاته ايها الاخوه تشغل الهمم وتدفع بك عن كل تقصير. فالعالم في هذا الباب، في باب التوحيد، لا يزال دائما كالطائر يحلق في اعلان السماء لا يعرف انخفاضا قبل. عشان كده الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح. حسنات المقربين سيئات الابرار. إن لما تنزل أنت ترى أنك عملت حسنة كرجل من المقربين، عملت حسنة وهذه الحسنة كقيام الليل مثلا بجزئين ثلاثة. الرجل السابق إلى الله عز وجل البار اللي بنعود يقول بعشرة أجزاء ونصف المصحف كان ضاق بن علي إذا افتتح البقرة لم يركع إلا بالنحو. لما تشوف كده لو جه في يوم من الأيام صلى خمس أجزاء بالليل ينزل الفجر باكي ويقول ده استغفر الله لعهد قطعته على نفسي فما امضيته مع الله. هنا تبقى علو الهمه وسريان الهمه. انا مش عايز الاثار دي من الاخوه احيانا بلاقي بعضهم يتعجب وبعضهم لا يلقي باله. يعني سيبك من موضوع 15 جزء، لا انا مش عايز الاثار دي تفوتكم في عرضك، وانما اريد ان تكون بين عيني تجهز همتك للعمل. يقول بعض العلماء ما سمعت بعبادة قط عن أحد من العباد إلا عملت مثلها وأكثر. عملت زيها مرة وزودت كمان. اخذنا عليه. اللي مفتاح واكثر الجد يا اخوانا الجد، هذه اسماء وصفات العزم على هذا. اذا تعرفت على الله عز وجل انطلقت اليه محبه ورغبه ورهبه، محبه ورغبه ورهبه. يقيم ارضك. رابعا ان الله خلق الخلق واوجدهم من العدم وسخر لهم ما في السماوات وما في الارض، وانما صنع ذلك شيء يعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني. هو ده السبب. فاشتغال العبد بمعرفه اسماء الله وصفاته اشتغال بما خلق له، اشتغال بما خلق له. وانا امبارح قلت في الدرس انه ربما تغاير الامر بين الجوارح وبين القلب، فربما آمنت الجوارح بشيء كان هذا الشيء هو فرضها، وكفر القلب بهذا وكان هذا الكفر هو فرضها. أيوة. زي قضية الأسماء الأسباب، أنك تنزل تروح الشغل، تنزل تروح الشغل عشان إيه؟ علشان آجي أكل وشرب وكده للعيال، كده ولا لا؟ سبب من الأسباب. تؤمن يدك بهذا السبب ويقول قلبك بهذا السبب. لا يمكن يميل القلب الى الشغل ابدا، وانما يعلم ان الرزق في السماء ومن الله عز وجل. غير القلب وكذلك ايها الاخوه، انت لن تخلق الا لتعبد الله عز وجل وتتعرف عليه وتسلك له. فاشتغالك بدراسه التوحيد اشتغال بمين؟ بما قلت في الحقيقه كده بعمل في الدائره التي امرت بها، الدائره المامور بها، فانت على حق. خامسا، ان احد اركان الايمان السته بل افضلها واجلها واصلها الايمان بالله، وليس الايمان مجرد قول العبد امنت بالله من غير معرفته بربه. احنا لما اتكلمنا عن العظمه قلنا ايه؟ قلنا كل الناس يلزمهم راس كلام الهرم رحمه الله، قال عن العظمة وهي تعظيم الله عز وجل. لو قال مبدأها تعظيم الله عز وجل، التعظيم في الجملة، وبعدين تيجي طلبة العلم يدرسوا بقى تعظيم الأمر والنهي بشروطه، تعظيم الحكم، تعظيم الذات، يوم يحصل عنده عظمة أخرى. مش كده؟ يحصل عنده تعظيم أخر، تعظيم بقى العلماء. قلنا إن الخوف اسمه خوف في حق العامة، واسمه خشية في حق أهل العلم اللي استدلوا على هذا. اللي يستدل باسم خاصية جسم خاصية. فاشتغالك بهذا العلم مما يثري إيمانك ومما يعرفك على الله عز وجل، فيجعل هناك مواطأة بين اللسان وبين القلب. المواطأة دي محتاجة اليوم، مش كده ولا لا؟ يعني كثيرا ما تلاقي واحد يخش في الصلاة الله أكبر، يبقى لسانك حلو قوي وحلو، صارت مشرقة وصرت مغربية شتان بين مشرقة ومغربية، صح؟ يبقى قلب حته ولسان حته، ويقول الله اكبر. قل ان الواحد فعلا يدخل الصلاه يقول ايه؟ يقول بقلبه وقبل لسان الله اكبر، صح؟ دي محتاجه للرياضه، ان القلب يعمل مع اللسان، القلب يعمل مع اللسان، مع طول هذا الامر تلاقي قلبك هو الذي يتكلم قبل لسانك دائما. وهنا تروح لك فضائل الامور. عندنا قلنا ان سويد بن سعيد لما طلع يستسقي ما دعاش، طلع على المنبر قعد على المنبر كده، وبعدين قام حمد الله واثنى عليه، ثم قال للمؤمنين سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه، فما سمع الايه احد الا اجهش بالبكاء حتى ضجت الساحه من بكاء الناس فهطل السماء. صح كده؟ لما يكون موسى بن نصير على ولائه لامير المؤمنين، على ولائه له، تضحك السماء مفيش مطر طلع على المنبر شاهد جلال الله بقلبه، بس امر كله عنده. راح قايل خطر الخطبه وما دعاش لامير المؤمنين. كانش ينفع حد، كان على ايامهم ده طقس من الطقوس، لازم تدعو لامير المؤمنين. فقيل له نسيت الدعاء لامير المؤمنين؟ قال ما نسيت، ولكن هذا مقام لا يذكر فيه، لا يدعى فيه الا الله عز وجل.

ما بيبقى الاخ قاعد لابس الجلابيه وال 100 جنيه باينه في جيبه يقول له بس 10 جنيه 10 ما كانش متعاصر ولا واحد صح ولا لا؟ يقول لك منين؟ ده العمليه خطره جدا، ده احنا بنكح الغلط. واحد جاي من الله يقول لك كده يقول لك بنكح مش عارف ايه بنكح الغلط. مع ان هو شغال في الكرتون. ايه دخل الكرتون في الغلط؟ صحيح ده ليه ولا كده؟ النظر اللي انا بشوف بقى محمد المسيحيين احيا الليل كله مبتلى ده انا اتفضحت في البلد ده اتفضحت. ومع ذلك احيا الليل كله فلما جاء عند السحر بسط يده بدمع واسدل دمعا المبتهج بمعرفه ربه. بص يا ليه والله عجب الله قال ابن عليه اللهم باي يد لي عندك بأي يد لي عندك ألحقتني بالأنبياء والصالحين فأفقرتني كما أفقرت. أنا لا أفتقر افتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي لا يجب عباءته يمسك العباءة ويقطعها نصين عشان يسطر بها من تحت ومن فوق العباءة مخرقة مش نافعة من شدة. وإن كان النبي يبتلى بالفقر حتى ما يجب إلا عباءة لكن فيها كيس وكيس. فلما افتكر ذلك انا والله بقيت في زي الصالحين، اللهم لك الحمد على حقهم. لما يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف واهل السيف يذكروا هذا وهم ادرى بما يرمون ورجليه جايبه دم من العيال الصغيره، العيال الصغيره بيشتروا النبي. والله العظيم يا اخوانا ده شيء خد واحد حقه. عايز يعني مثلا لو واحد شاب ولا ناس ما تمشي يعني. انما عيل صغير يمشي ورايا بقى ويبدا بكره بالشيم ويزفيني ويضرب الدكتور ويشتمني لاهلي ويشتمني صاحب القطع المعلى والكلام العلى ويقوم قاعد تحت الشجره يقول لي ان لم يكن عليك ان لم يكن بك علي سخط غضب فلا بس ما كنتش تغفر عنك يكون اللي بيني وبينك ويا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ولا يهمني خصام حد طالما في بيني وبينك ود. لن تصل الى هذا الا ان يفعم قلبك الضحك تمشي تنظر الى اثار الله عز وجل صلي الفجر وتقعد في مسجد الهدايه وتلاقي النور طلع وكل النقط ال 60 ال 50 نقطه في الجامع دول بطلوا جميعا. صح؟ هاي الشمس طلعت خلاص كل ده ما بقاش ليه لازمه ولا جاي من السقف على كده. تذكر كيف سلخ الله عز وجل النهار من الليل والليله من النهار كله الى اثار رحمه ربك كيف يحيي الارض بعد الموت. تبقى ماشي دايما متفكر ومتامل عود نفسك على لو عايز توصل وتتربى عينك لو عايز تبقى راجل زي العميل الدفع صخره العلماني بقى ولا الغالي ولا الاحداث تؤثر فيك اتربى على الله ان يكون قلبك مفتوح لحضرتك. مش خامس قلنا خامسا ان احد اركان الايمان ايه؟ بل افضلها واجبها الايمان بالله عز وجل وليس الايمان مجرد قول العبد امنت بالله من غير معرفته بربه بل حقيقه الايمان ان يعرف ربه الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفه اسمائه وصفاته حتى يبلغ درجه اليقين. يقدر يفكر ويعمل هذا التفكر ويتغير رياضه التفكر حتى يصل الى اليقين. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى من عرف اسماء الله ومعانيها فامن بها كلها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيمانا مجملا. كنا بنقول للإخوة مش عايزين نقعد نخانق هو ما فيش اشتقاق ولا ما فيش. خلاص خلينا احنا على الأسماء المجمع عليها. اللي بيقول اشتقاق بيجمع واللي ما بيقولش بيجمع عليها ولا لا. خليك في الأسماء المجمع عليها هو التفكر. انظر إليه فإذا جمعت النظر زي ما بنقول احنا بنتكلم عن الحليم نتكلم عن الغفور نتكلم عن البر كل اسم يا اخوانا له. انا كنت احيانا اظن لما بنيجي ندرس مساله عارف لما يقول لك ايه الاسماء تتضمن اسماء اخرى وتستلزم اسماء اخرى. عارفين الكلام ده تضمن والالتزام لما كنت بظن كده بتقول ان ايه؟ ان التواب مختزل فيه، مختزل في هذا الاسم الشكور والحليم والبر. لا لا والله العظيم، ده كل اسم له مثل. شوف البر ده فين؟ تمنى الله علينا ووقانا عذاب السموم، انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر. بابرنا فزعزعنا على البر، ما جيش انه هو البر الوحيد، انه هو البر. كل اسم له، فلذلك ينبغي ان تطوف على اسماء الله كلها في القران، تفضل تبحث كده، عايز تعمل وقت يومي انك تمسك اسماء الله عز وجل من كتب التفسير. تمر على طول الحصول كده، كل ايه فيها اسماء الله عز وجل تبحث عنها، وتبحث عن اقوال اهل التفسير فيها قديما وحديثا سترى عجبا، كل عالم يسقط هذه الاسماء على الواقع يخرج لك عنها عجبا. عشان كده بيبقى امر المؤمنين المحيطين هو كمان عجبا. ألستم تتعجبون معي من موقف المؤمنين حينما رأوا الأحزاب جميعاً، الأحزاب جميعاً بين أيديهم 10,000 إنسان، عمر قريش وعمر العرب ما تضاعف العدد ده أبداً، لكن جمعت العرب قضها وقضيضها وحدها وحدها وجاءت بالأحابيش والبطون واليابون، قلبوا الدنيا وجمعوها على الإسلام ورموه على طرس واحد. زي الأيام اللي أنت بتشاهدها دي ما تعرفش اللي جاي إيه. تنجو من التوحيد ممكن تيجي مرحلة مش بعيد أبدا، يقول الحكم إلى الإسلاميين فنحمروا أنت وأمريكا، يقول لك أنا صادق مش أكل ولا شرب. أنا هتعمل إيه ساعتها؟ يقولوا في السماء لا تخرج وما توعدوها ولا كان يوم أسود. صحيح في ناس بيقولوا كده النهارده. على قدر المعرفة بأسماء الله وصفاته، شوفوا الأحزاب والدنيا هوا وتلج لدرجة أن الصحابي بيدخل الناس بالتراب دخان لابس حاجات تقيلة ويحفر وينزل بالتراب كلهم ينزلوا عليه. ما يطلعش رقبته من شدة التلج. والعربي صلب أصلا. صلب لأن البيئة نفسها خشنة جدا. فصلب لما العربي يعمل العاملة دي يبقى ده راجل مدني آخر من أي بلاد معتدلة، يعني واحد مصري عالج هذا لهذه البرودة يموت. يموت. ويدفن ينزل يدفن نفسه ما يطلعش رقبته من شدة التلج والساعة والبرد، ويبصوا له 10,000 إنسان يوم يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ولا زاده منه. في مصيبة تسيب المرء إيمان لما يخش البدانية من القلعة خش وحزقينه كده. أنا متوقع كده بين إن في بعض الإخوة راح بعض من الأماكن وقال لي في صورة رأيتها، قالوا دي صورة البدانية قاعدين عارف الحبس جاي المحبوس تبع عارف لما يجي دخلوه من النيابة، بيجي دخلوه من النيابه نزلوه من عربيه الحديد كده يقولوا على الارض يقوم قاعد على رفيفه كده. عارفين القعده دي؟ ده في تمثال ليه صوره ليه وهو قاعد على يبقى اللي دخله عمل كل لما جه من وقوم اليقين. انا بقى يعني هقول ايه؟ شعبان مش عايز اقول عليكم شعبان حصل ايه في شعبان؟ شوف التسلسل كده شعبان تحولت القبلة حصل تميز. ظهر اليقين أدان الله دولة الكفر في رمضان هذا الرجل. بس يظهر اليقين. جاء الرجل وقال هو يشهد أن الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن العصر إلى الكعبة، فتحول الناس وهم إيه؟ وهم إيه الحديث؟ وهم ركوع. ده يقين تحول الناس وهم ركوع. لما يقول إنهاء أبو الهيثم بن تيهان والمعروف ان البراي بن عمرو يريد ان يبايع النبي عليه الصلاه والسلام، فيقول ابو الهيثم التيهان يقول على رسلكم يا معشر الخزرج هل تدرون على ان تبايعون هذا الرجل؟ او يقول على رسلكم يا معشر الخزرج، ثم يلتفت ويقول يا رسول الله انا نبايعك الان على ان نقطع حبائل بيننا وبين الرجال. شوف فاهم ازاي؟ ده يقين. أول ما حصل على هذه الدعوة، لأن إحنا قلنا إن دعوتنا أحادية، ما بتقبلش حاجة تانية، مفيش حاجة اسمها عملة واحدة. لا هو دين واحد بس، والذي لا يدين به هو حصن ذلك. بس. فيقول له إحنا لو اتبعناك هنقطع حبايب الناس عندنا يهود في المدينة. هنقطع جبالنا وبنحن وتبقى حرب يا رسول الله وجماعة دول بتقدمولنا فلوس ويدينا فلوس. العالم بيقول لك النهارده امريكا لا تحب اليهود. لا كل واحد يهودي رئيس لهم يذكر حقوق اليهود اولا، قال لك اصل الجماعه هو نفس المنهج ده. لو انت لعبت معانا يسحب نفس الاموال كل رجال اعمال يسحبه، هتلاقي بقى الدوله الاميريه. فقال لك لا بلاش، طبعا بخلاف الاشياء الاخرى اللي احنا بنصنعها، لكن ده اصل اللي بنصنعه منها. فهو كثير من الخطيب هم التجار وهم اصحاب التجار وهم اصحاب الدنيا كلها. فابو الهيثم بيقول له هنجوع وهنعطش وسننصرك، والواجب كل ثمن خلال الخلق بس عندنا رسول الله. لكن يا رسول الله فرد مكتوب في جنبين. شوف قالوا ايه؟ ابو رواه مشهور بس في جنبين. عن سعد. قال فهل عساك يا رسول الله ان اظهرك الله عز وجل ان تتركنا وترجع الى قومك؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. حق له ان يبتسم بالطلب ولا لا؟ طلب عندهم كثير، ابتسم بيه. فابتسم عليه الصلاه والسلام ثم اكل عليه وشد على يده وقال بل الدم دم والهدم الهدم انا منكم وانتم منكم. لما يقول ابن عباس بن نضره بن عباده بن نضره الانصاري شاب زيهم كده، شاب صغير يعني فاكر اليقين عين طبيعي، فيقوم اليه ويقول على رسلكم، يقول للناس اللي بيبيعوا على رسلكم هل تعلمون على ما تبايعون هذا الرجل؟ عارفين بتبايعوه على ايه؟ ولا مش فاهمين؟ عارفين انتوا قاعدين دلوقتي عارفين الاحزاب اللي بتقول الشريعه وقاعدين تتكلموا عن الشريعه عارفين احزابكم ايه؟ ولا مش عارفين؟ لا يعرف. اذا تمايزت ومت عن قوس واحده الايه الفذه والله العظيم ما وقفت على هذا الرابط الا منذ ايام بين هذه الايتين. شوف البراء بن عازب واللي عرفني عليه البراء بن عازب يعلمون وهم عظم في قبورهم رضي الله عنهم. حديث البراء بن عازب في الصحيحين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان مما يحب ان يوجه نحو الكعبه، وكان كثيرا ما ينظر الى السماء يدعو الله يقول يا رب اطول نحو الكعبه. طب ايش تبريد قله اليهود والنصارى يا رب؟ مش واجهين له عمله واحده يا رب؟ المؤمنين يا رب ما كده ابدا. راجل سامع وانا سامع القران الكريم وماشي لقيته بيقول لك لا ينبغي على الذين امنوا ان يختلفوا. فقلت له هتكلم عن المسلمين وخلاف المسلمين والله العظيم يا رب. فانصبت له وقلت هيعرفك يقول ايه؟ هيقول لك بس كده. فبوجهت بقى حاجات اعظم من كده، عارف انا؟ قال ولو اختلفت الشرائع والديانات فكل من امن بالله ينبغي ان ينصرف. اختلفت الشرائع والديانات يعني ده بعد مع ذلك ان غير المسلمين ده مؤمنين بالله؟ ده مصدر على القران. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسلم، مش كده ولا لا؟ مصدر على القران. كل ده ليه؟ عشان بيقول لك ان هو راجل حسن الخلق معاك. طب انا بتقول ايه؟ طب بيقول لك ان حسن الخلق مش ابن عمر كان بيقول عبد الجبار يهودي؟ فدول كلام عيني يقول فرق بين البر والاخلاص وفرق بين الود والمحبه، فليس لاحد غير المؤمنين حق في قلبه ولكل الناس حق في جوابه. بر وخلق. مش كده يبقى في مغايره بين القلب والخلق؟ وخلصت. رعونه رخيصه. تخبرون عليا وهتسمع الكلام ده بعد كده. فلما صلى النبي في النهار 16 شهر والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو مما يدعو الله عز وجل به ان يحوله الى الكعبه، فكان يدعو الله وكثيرا ما ينظر الى السماء. شو البراء بن عازب يقول؟ فنزل قول الله عز وجل سيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم تولوا وجوههم شطره. خد بالك بقى، وقال البراء قطع الاجر. قال ليه؟ قال البراء يعني ابن عازب رضي الله عنهما وقال الله عز وجل سيقول السهداء من الناس ما وداهم عن قبلتهم الذي كفروا. طب الرابط بيعلمك ايه الرابط بقى في تحويل القبله وفي سهداء الناس؟ لا انت انت عشان تعرف الرابط تقرا التفسير. ابن كثير يقول لك ايه؟ ذهب بعض اهل نفسي واذكر اسمائه الى انهم من النافقون اللي هم سهداء، والى انهم من اليهود، والى انهم من النصارى، والى انهم مشركون. يقول ابن كثير يقول لك ايه؟ والصحيح ان الايه تشمل هؤلاء الجميع. اول من تحول الى الكعبه وترك بيت المقدس وصار الانتماء والمفاصله وصار كل انسان له دينه وظاهر امره، حصل ايه؟ رموه عن قوس واحد، مسلمين ونصارى ويهود كلهم حاضرون. يبقى عندك الاصل ده الاقتصاد المعرفي، هتقول تحكيم الشريعه هيقول الاقتصاد اقتصاد. يبقى لازم تنمي التوحيد في نفسك وتنميه في غيرك عشان تحصل اليقين. والعباس بن الله يقول لهم هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ انكم تبايعونه على قتل اشرافكم وذهاب مالكم بسيط. هياخدوا فلوسكم ورؤوس بيوت. فان كنتم تصبرون على هذا فبايعوه والا فاقبضوا ايديكم الان. فوالله لو انكم بايعتموه الان ثم انقذتم عنه لو خسر الدنيا والاخره. فقام اسعد بن زراره وقال اليك عنا يا عباس ابسط يا رسول الله يدك اليمنى. يعني نصبر حنوريكم وهو في روايته انه قال بل نصبر على قتل اشرافنا واخذ اموالنا مسلمين. لا نقيم ولا نستقيم. مش هنرجع خطوه ورا. لا نقيم ولا نستقيم. قد انفجر الشعر قال اشترانا منا فقلنا وربحنا لا نقيم ولا نستقيم. يقين. يقين ان عثمان بن عفان لما يضرب في عينه يروح لعتبه بن ربيعه يقول له ايه؟ يقول له رد عليا زوار. ارد عليك زوار. يا ابن حفظوك ارد عليك زوار. والجماعه المسلمين كله متفلك لله وانا مش فقط. ليس هذا هو الطريق. اول ما رد عليه جوار المسلمين صبر. فمضى على عقبه ابن ربيعه وقد اختار عينه. فقال يا ابن اخي ان اكون قد حذرتك. قلت لك حذروك ويؤذوك. فقال ان عيني اخرى بحاجه ان يمسها مثل الذي مس عليه المؤمن. ده انا نفسي كمان عيني الثانيه بتخرب. هي بحاجة إلى هذا. بذل لله عز وجل الصلاة. تيجي منين؟ يا وصف الأسماء الصلاة. يعني تلك الأسماء من آمن بها يقول إيه؟ يقول من عرف أسماء الله ومعانيها فآمن بها كلها كان إيمانه أكمل ممن لم يعرف تلك الأسماء من آمن بها إيمانه مطمئنا. ويقول ابن القيم كلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله الحسنى وصفاته ازداد إيمانه وقوي به. ويقول أيضا من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. احفظ من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. لازم حقيقته زي ما قلت لك كده. وأنا بص هو جنب صايح اللي جنب من الشارع مين؟ يا عم ده أنا خاف أسلم عليه. أخاف أسلم عليه أقول له إزاي؟ من شر انسان شربان. فمن الذي جاء به واستانسه قاعد جنبك الناس اللي طيب بعد كده دلوقتي وهو بيسلم عليك زاد على الشيخ ولم نزل عجبه. يا الله عين الحرام ده بقت تركي. جاء الله به من خلق لما تنظر الى اسمائه وصفاته والى اثارها الى صليبه يحصل حتى بينك وبينه لا محاله. فضلا عن تنظر الناس قلنا كتير انك تنظر في قصه التزاوج. جيت منين؟ الاخوه اللي يقول لك انا من صغري وانا نشأت اخ ملتزم ليه؟ استطيع ممكن ربنا اذكر نعمه الله عليك في يومك. لما تلاقي كان ممكن يقول لهم امك طالب او ما حدش اطلع بره عشان تروح الدرس تذكر نعمه الله في ابويك. كان الله لاقى بين هذا الرجل وبين هذه المراه وانجع ولادتها وحملها عشان تيجي انت فسخر لك هذا الرجل وهذه المراه عشان تخرج من سنين. طب وقالي بقى لو طلع كان منحرف ورازع قلبه الى نعمة الله في جدك الى بيت سبحانه وتعالى فلا تنفك عن النظر الى نعمة الله. دايما تبقى تنظر الى نعمة الله ياتي لك ايه؟ ياتي لك الى إيه؟ فمن عرف الله اخرجه باسمائه وصفاته احبه ولا محبه. كان عكرمة رضي الله عنه يأخذ المصحف إكرمة كان بيفضل لآخر لحظة فكنا لآخر لحظة وقال له عنه زي وبعدين هرب ورجع تاني قبيله النبي صلى الله عليه وسلم وصل من المحبة ويفتح المصحف كده ويقلب وشه ويشمه وينظر إليه تطهر عينه من دمع ما أشعر على بس المصحف تطهر عينه من دمع ويقول كلام ربي كلام ربي بس عشان كلام ربي. الفائدة الأخيرة أيها الإخوة أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلها حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه سبحانه لا يفعل إلا ما هو مقدر. والفضل والحكمة، ولذلك لا يشرع من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعظمته. يعني حتى العلم بالأسماء والصفات يؤثر في قصد الظن من سوءه، ماشي، دي قلناها دي مبلوعة، إنما كمان بيؤثر في الفقه. يعني تعلم العقيدة بيؤثر في الحكم الفقهي؟ آه. ليه؟ لأنك ستنظر إلى الأحكام بنظرتك بمعرفتك بالله من خلال أسماء وصفاته. لما يجي يقول لك مثلا الراجل بتاع النهارده يقول لك لا يفتح الخمر ولا يقول لك الله يقول لك لا تشاور على الكرسي، الكرسي بس. ثم انت في نفسك تقول ايه؟ لا والله العلم به سبحانه لا كاد ليجعل على راس الراس. لا مش ممكن. من علم به تلاقي انك ترجح الاقوال على ايه؟ على علمك بالله. عشان كده تلاقي ابن القيم اكثر ما يستدل في الفقهيات يستدل به. يقول لك فابى عدل الله وحكمه الله وحمد الله عز وجل ان يقال هذا. مش ممكن. لما تيجي تفاجئ تلاقي واحد بعض الاخوه بيحكي لي كان في حزب كده اللي عندكم سماكم دي اسمه حزب التحرير. كثيرا ما يتواجد الحزب ده في فلسطين الان وكان يخزن الناس ومبهدل الشاهد ايه يعني؟ ان دول حصلوا فتره كل واحد من الاخوه شاهد بعضها في محبسه. يقول لك الراجل لابس الشرطه القصير اللي هو المايوه. لابس مايوه. عريان خالص لابس مايوه. وفي ايده سداره وفي ايده الثانيه المصحف. انتوا واخدين بالكم من ده؟ ده كل دي فقهيات عندهم بيقولوا ان السجاير مباح. طبعا ده لم يقولوا احد من اهل العلم خالص، لكن هم يقولوا انفسهم لان الجماعه دول بيقول لك مخالف لما يفهموا. فلذلك يفتي نفسه كده، فيقول لك ان السجاير مباح، وبعدين قال لك ان العوره هي القبل والدبر بس. يعني فتحه الشرج بس. فاذا لبس مايوه وظهرت مقعدته ما بقاش لان العوره فين؟ هي المسربه فقط، المسربه بس. خد بالك. وعلى النحو الاخر نفس النفس في مصر فقط، خلى الواحد يقول ياخد نفس انا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان بيقول كده الراجل بتاع الراهب الكنيساتي المؤمن واللي احنا مبنيين بيه ده البلوه السوداء ده. يقول لك كده، يقول لك انا كان شيخي اطلب عليه الحديث بيكرر من جوزي. يقرب نص الجزء يقول لك حدثنا فلان. والله العظيم كده والكلام ده مسجل لك. الصوت اللي انا عملته مسجل لك. مش انت انا اقول ايه بس يعني ده النهارده يعني البخاري هو اللي بيعمل للجبل كده انه انت بتجري على الجبل مش هحدث عنه. انا ما اعرفش ابوه مش طبوسه احدث عنه. ليه؟ لان راجل من اصول ابن الراجل كان بيزني مسكوت طالما راح طالع يجري مشي على الميه. ده كان لسه بيزني. حصلت له كرامه ازاي؟ مش على الميه، مش على الميه. فراحوا لراجل من والده اللي اكبر منه قالوا له ده بقى كان بيزني قدام عينينا هنا من سوق طلع يجري عريان في الشارع وراح ماشي على الميه. يحصل الكلام ده ازاي؟ قال لهم ان الكريم اذا ولد لا تسالن عن وصول من غير مين هو عشان كده يواجه ما هو لازم ممكن يواجه الشاهد يعني انك لما تنظر في الاحكام الفقهيه على وفق ما تعلم من كتاب الله عز وجل ليس ليه؟ انا ما اشوف واحد مش كده اقول له ده والله لو الاحكام دي صحيحه فان لم يمنعك الفقه منعك العقل. القران بالملوك منعك الحياه صح ولا لا؟ إذا نفسك فاهم عن الله نفسك فاهم مع انك لو خدت من الجمهور الفقهي يقول والله ده قول لا يمكن يبقى صح ابدا. مش كده ولا على حسب علمك باسماء الله عز وجل. العلم باسماء الله ايها الاخوه التدقيق. احنا عايزين نعيش عارف عشان تحديث الصيام حديث المغفره اناقه مغفره الله للعبد اللي بيعمل ذنب على طول ده كان شكلها ايه؟ اتقالت ازاي؟ شوف عامل ذنبا ثم قال اللهم اني اذنبت ذنبا فاغفر لي ربنا صحيح. علم فهمني العبد فاهم الايام قبل اخره طالما فهم يعمل ازاي انما يحبط خط عشوائي يحمل ذنبه في رمضان. طالما فهم علم عبدي قال لي اول الذنب وادعو به خلاص مش قضيه. وفي النهايه ايه؟ فليفعل عبد ما شاء. بقاء التوحيد في القلب. قد مدحض لكل ذنب كبر او ايه او صغر، بس يتمسك يستمسك التوحيد بالقلب، والتوحيد عز. التوحيد عز، عز. الشيخ يعقوب بن رمضان الزمان في عنوانها عن العبد، اسمعوا الله. القصد ايها الاخوه ان التوحيد هو اصل العز. الواحد يبقى مش عزيز كده. اقول لك سر، طالما جبنا سر بتاع صلى الله عليه وسلم، الشيخ يثيرون الشجن. لما مات والده ورحت ازور، ورحت زياره، ورحت زياره ثانيه في المستشفى الثاني. والله يا اخوه قال لي كلمه عجيبه مسألة التوحيد، أنت أن تعقل بها. قال لي لتكن فكرة لا إله إلا الله دائما في عقلك. بص كلمة دي فكرة. لا إله إلا الله يكون مما يعني. فإذا خشيت أحدا فتتلقى غيرك. فهي المانعة أن تعبد غير الله. فوقفنا على حقيقة دقيقة، تصدق إن إحنا بنعبد ناس كتير أوي في اليوم والليلة، ولا مش مصدقين. رحت قعدت أفكر في الكلمة دي، لأن طبعاً اختلطت بالشجن. الأحداث بتأثر طبعاً على أهل العلم اللي كانوا زعلانين من الواقع أحياناً. فالشاهد يعني اختلطت بشجنيته. فخرج كده كأنه حدث بقلبه فانكسر منه القلب. فأنا بروح لسه في دماغي وأنا سايق وأنا مروح طول الطريق بدماغي حتة فكرة كده يا جماعة. فوجئت بحقيقه الامر فعلا ان الواحد مننا ممكن يقعد مع ناس كتير طول الايه؟ طول اليوم والليل، كل يوم. عشان كده لازم فكره لا اله الا الله ما تنفكش عن دماغك، لازم تبقى في دماغك دائما. انك لو بتخش على المدير اما الحق اخش عليه اعتذر وما اعملش عشان دي نزل. فلا يخرج الامر عن انسان اخطا فاعتذر، الاعتذار ده شيء انساني في دماغنا صح؟ انا اخش على المدير واعتذر انا والله اسف سواء عملت يعني ما قدرتش انا اسف. شو الباقي اللي جيت؟ الباقي اللي هو الشيخ حسين سعد، حسين السيادة، وعامل ايه؟ والله احنا بطمع في كرم حضرتك انك انت تعفو عني وتغفرني وتقدمني وتدخلني للجنه ان شاء الله. خلاص ما اقول له كده بقى؟ وبلاش يقول لي كده ده ابص لا لا يمكن يا حسين انت ابص لا لا يمكن اكتب بالله عليك اعفو عني. ما بيحصلش حاجه غلط مش كده ولا لا؟ تعبان انت ولا ايه؟ هو والله العظيم تعبان تعبان تدخل واحد بيسالك على الراجل لما يكون انت عند الدكتور وقاعد يعمل ايه؟ يا دكتور ابوس ايدك ابوس ايدك ابوس ايدك خد بالك كل شغل ابوس ايدك ده سبب كله هذا بس ارسلت زينب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مع اصحابه وقالت ان ابنا لها جميل لا يجب فارسل اليها وقال قولوا لها ان لله ما اخذ تعرف إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فاصبري واحتسب. وأعرف عنه وأمشي عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح ما أمشي. فأرسلت تلح عليه في المسألة في القبر إليها فلما رأى فرأى نفس ولدها تقعقع كأنها شم فزرت الحياة. شفت المعنى بقى بين الطبيعة والبشرية وبين العبودية إيه؟ انا لما بتقسم الروتين على ولادك اسفه والله انا اسف برضه ان انا جيت ان انا جيت الساعه 7 ونص ولا اتاخرت انا اسف لا انا لازم اديك جزء اوجع دي الجزء بقى ممكن جاي مش قضيت لا هتعمل نفسك ايه خلاص لما بقى كان له ساعه وسيب اولادكم رستم يدفنكم في خندق القادسيه قالوا لقد وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا إذا لقيناكم من مات منا فهو في الجنة ومن عاش منا منحه الله أكتافك. مش هتهاب مش هتهاب فهمت؟ أنا معلش طولت عليكم النهارده وصلت معايا بس مسألة التوحيد حاسين إنها محتاجة شرح تفصيل وكلام طويل ولا لا؟ محتاجة كلام كتير محتاجين نقعد نتكلم كتير جدا نفسي ربنا سبحانه وتعالى يرزقني بصدق وعلم نقعد طول عمرنا نتكلم في أسماء الله نتكلم على ربنا طول عمرنا برضو مما حفظته من الشيخ انه كان يقول نفسي اتكلم عن الله ما تكلمت عنه شيئا راح كل ما يقرأ في التوحيد كل ما يتلاطح أفكاره مع إخوانه في التوحيد تجد كلمة الشيخ ده هو أعظم إن شاء الله. مثلا لما تتعرف على مؤسسة إنك لسه ما تجيبش أنت محتاج سحر لها محتاج تقول عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يسقي ببلاغة النبي بقى عليه الصلاة والسلام جمع الله له الكلام على طرف لسانه فضل يسقي على الله جدا جدا جدا وبعدين في النهاية قال له إيه؟ قال له الحقيقة لا أقصد ما أقدرش أقول كلام أبدا يوفي أبدا ولا يشفي غل قلبك قال روح صلي على فنسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يحملك وأن يعرفك وأن يسلك بك وأن يأخذ من أوصينا إليك اللهم خذ من أوصينا إليك أخذ الكرام عنك ودلنا بك عليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله عشت أخذنا السؤالين كده عشان ما نتفش حاجة المرة أخي إنه وليط وإنه ربك الدعاء نسأل الله عز وجل أن يجعلها قرة عين له ولنفسه وأن يمسحها بيده الشافية وأن يعليها إلى العافية والله إحنا على الكفتين الأخ اللي هيمشي يمشي واللي هيقعد يقعد معانا لحد الساعة 2 بالليل